الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سوف أقرأ عليكم فصلا في الرضا من كتاب لا تحزن، أريد أن أرتجله، لكن لأن سياق الكلام واختيار العبارات في المكتوب أكثر منه في المرتجل. الرضا بوابة السعادة ومفتاح الراحة والطريق إلى السلامة والسلم إلى العافية. ارض عن الله في أحكامه وأقداره، تقبل ما يأتيك به القضاء، سلم أمرك لرب الأرض والسماء، كن ساكنا في الضراء والسراء والشدة والرخاء، ارض بما كتب عليك من المكاره لتتحول إلى مكارم، ارض بالمحن لتصبح منحا، وارض بالبلايا لتسير عطايا، تلذذ بالألم في سبيل الله، تتمتع بالمراضي من الله والمواهب، تذوق الفقر لمرضاة الله، تجده حين ذلك حلاوة، تجد حلاوة الرضا وبرد اليقين. إياك والتسخط، فإنه دمار للشخصية واعتراض على القضاء وعصيان لله ومصادمة لسنن الكون وتذمر من المقدور ومحاربة الفطرة. ارض بالحياة حلوها ومرها، عسرها ويسرها، غناها وفقرها، صحتها وسقمها. ارضى بأصدقائك فمحاسنهم تغطي مساويهم، فإنك لست المبرأ من كل عيب ولا السليم من كل ذنب. ارضى بزوجتك فإيجابياتها تنسيك سلبياتها، وقد رضيت بك هي على ما فيك من عوج وما عندك من أخطاء. ارضى ببيتك فغرفة في هناء، تقيك البرد وحرارة الشمس أفضل من إيوان كسرى. ارضى بخبزك الدافئ، فهو مع الأمن والسكينة والعافية ألذ من موائد البرامكة. ارضى بثوبك ولو كان باليا، فإنه مع التقوى والبر أجمل من برود النعمان بن منذر. ارض برجليك مركبا وعصاك متكئا، فإنها مع الصحة والسرور والستر والسلامة أعز من موكب هارون الرشيد. ارض بوظيفتك، فإنها مع البساطة واليسر والكفاية والقناعة وسد الحاجة أجمل من وزارة أبي مسلم الخراساني. المهم أن تكون راضيا، فإن لم تفعل فماذا تفعل؟ إن لم ترضى قل لماذا تفعل؟ هل عندك حيلة غير الرضا؟ هل عندك سلم ترتقي به إلى السماء؟ هل لديك نفق تدخل به أعماق الأرض فتفر من المكتوب وتهرب من القضاء؟ هل معك وصفة سحرية تلقف ما يفكون؟ ليس عندك إلا الرضا، فكن راضيا باسما وغن منشدا أهلا وسهلا بما يأتي به القدر، في كفه الدر أم في كفه الحجر. بالرضا عن الله وعن أحكامه، والرضا بما كتبه لك، والرضا بالرزق، تعيش أجمل وأروع وأبهى حياة. وإذا لم ترضى عن الله، فوالله لو سكنت الأبراج العاجية المطلة على السواحل المرجانية، وافترشت الديباجة والتحفت الحريرة، ولعبت بالذهب وحف بك الخدم، ورفرفت عليك الأعلام، ما وجدت طعم السعادة والأمن والراحة والسكينة والهدوء والسلام. لأن الذي يمنح الراحة والسكينة والهدوء والسلام هو الله وحده. قدر أنك تملك الدنيا، فلن تأكل في اليوم أكثر من 3 وجبات، ولن تلبس في اليوم إلا ثوبا واحدا، ولن تنام إلا على فراش واحد. إذا رضيت بحالك واقتنعت برزقك فأنت الغني السعيد، وأنت الذي عرف الحياة الطيبة، فهنيئا لك. لذة العيش وقرة العين وراحة القلب وهدوء النفس وحسن المنقلب وجميل العاقبة والثناء الحسن. الرضا عن الله وبالله وفي الله هو أجمل وصفة طبية اكتشفها العلماء والحكماء والحلماء والأطباء. وكل ما طالعت موعظة لعالم أو نصيحة لحكيم أو وصفة لطبيب قال عليك برضا. والعجيب أن هذه المسألة متفق عليها بين العلماء والفلاسفة والحكماء والأطباء، لكن قليل من يعمل بهم. كلهم يرون أن الرضا بوابة الأمن وسبيل النجاة من الهم والغم والحزن والكدر، لكن كثير من الناس لا يعمل بها ولا يؤمن بها ولا ينفذها في حياته. انظر إلى الجانب المشرك من حياتك واستفد من المحاسن، وتغافل عن المساوي، واشكر الخالق، وحسن خلقك للخلق، وثمن النعم التي عندك وقدرها حق قدرها، واجعلها في سبيل الله عز وجل. كن راضيا بمستوى دخلك وبأسرتك وبأطفالك وببيتك، تعيش السكينة والأمن. جرب يوما واحدا أن ترضى بما عندك. كيف ترضى؟ تعلم أن الذي قدر الأرزاق هو الذي قسم، وقسمته عادلة، وتعلم أن هذه الموهبة منه سبحانه. ثم انظر إلى من هو دونك. إن كنت تسكن في غرفة طين فغيرك الآن في الأكواخ أو في الصحراء أو في الكهوف. إن كنت لا تجد سعة في المال فغيرك محبوس الآن في الدين، في السجن بسبب الدين. إن كنت مثلا لا تجد يعني صحيح معافى لكن تسكن بعض الأمراض السهلة، ترى غيرك مرقد من سنوات على السرير الأبيض في المستشفى يشكو من مصائب ومن آلام. إذن فعليك بالرضا، لأن لافتة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا تدعوك إلى أن ترضى عن الله في شرعه وأمره ونهيه وفي كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن حقك أنت عبد، ليس حق التصرف، أنت لست خالق، أنت مخلوق. المخلوق ليس له اعتراض على الخالق، الله كتب لك هذا، قدره لك سبحانه وتعالى. لكنك بإيمانك، أنا كتبت اليوم تغريدة قلت حياة عجوز مؤمنة مصلية أفضل من حياة فيلسوف عبقري معرض عن الله محارب للشريعة. بالله ماذا ينفع فيلسوف ألف 100 كتاب أو 1000 كتاب وهو محارب لله، محارب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مصير جهنم. لكن عجوز تحفظ فقط سورة الفاتحة، تصلي بها تنجو بإذن الله من غضب الله وعذاب الله. رأيت في قناة فضائية مفكر عربي يدعونه فيلسوف، يتكلم ويتشدق ويستهزئ بكثير من الأحاديث النبوية، وقول بمثل العوام، وأنا شو أرى كتبه على الماسة عنده، قلت بلها واشرب ميتها. ثم ماذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا؟ هذا علم يعلم، هذا ضلال، هذا انحراف. كتابته وتأليفه وتصنيفه وتفكيره وإنتاجه وبالا عليه ولعنه وغضب، لأنه حارب الله سبحانه وتعالى. من نفع في ذلك؟ إذن فعليك بلافتة الرضا، لأنه قال، يقول صلى الله عليه وسلم لما قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. فإذا رضيت بالله ربا وحاكما وإلها ومتصرفا لأمورك، ورضيت عنه في أحكامه وأقواله وأوامره ونواهيه، ورضيت بالرسول صلى الله عليه وسلم إماما ونبيا ورسولا وقدوة وأسوة لك، فاتبعت واهتديت بهديه وأتمرت بأمره أفلحت. وإذا رضيت بالإسلام دينا ومعتقدا وحالا وفعلا وخلقا وعبادة وسلوكا نجاك الله وأرضاك. قال حق كان حقا على الله أن يرضيه. نسأل الله أن يرضينا وإياكم، لأن الرضا لا أجمل منه. يوم تجد الإنسان الراضي عن الله سبحانه وتعالى تجد حتى هو يتصر يعني يتجرع الآلام هو في سكينة، مثل ما يقول أبو الطيب، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضأكم ألم. وقال الآخر ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك. فهذه المصائب والآلام للمتقين وللمؤمنين يرون أنها بلسم وأنها دواء ولها كفارات. ولذلك كان يفرح بعضهم بالآلام ويفرح بعضهم بالمصائب، حتى يقول أبو الدرداء أحب 3 يكرهها الناس، أحب المرض والموت والفقر. قال المرض يكفر خطاياي، والفقر يمنعني من الكبر، والموت يجعلني ألقى ربي أو طريقا للقاء ربي. لأنه كما يقول الناظم: ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله اسألي رحمته فضلا ولا تتكلي. فإذا كنت راضيا عن الله سبحانه وتعالى رضي عنك وأرضاك، ورضي حتى بالقليل من عملك. إذا رضيت بالقليل من رزقه رضي بالقليل من عملك وزكاه ونماه وضعفه لك. لكن الساخط على الله معترض، فتجده ساخط في رزقه. لماذا؟ وساخط لأنه مثلا ما رزق ذرية، وساخط على صحته لأن وضعه الصحي ليس مريح، وساخط من سكنه لأن سكنه واجب أن يكون أكثر، فيعيش النكد ويعيش الاضطراب ويعيش الفزع ويعيش الخوف ويعيش التمزق، بخلاف من يرضى عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام جاء بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك في الأخير قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنسأل الله أن يرضى عنا وأن يرضينا سبحانه وتعالى، ولنرضى عنه فإنا راضون عنه. نجعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن رضي به ربا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حتى في الأثر: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فرضا الله لا يعادله شيء، ورضا الإنسان هو استقرار لنفسه وراحة لضميره، وهي الحياة الطيبة. أنا في لا تحزن ذكرت الرضا في باب منفصل، ثم نثرت بعض القضايا وقلت هنا في قضايا الحياة السعيدة صنع يعني أن تصنع البسمة هي جزء من الرضا، وهي تفاؤل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. البسمة يا أخوة ترى مثل عنوان على الظرف، هي عنوان الكتاب. فإذا استقبلت حياتك بالبسمة واستقبلت المسلمين المؤمنين بالبسمة فصارت صدقة منك جارية، أن تتبسم في وجوه المسلمين المارين عند الملاقاة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، العفو صدقة، الرحمة بالمسلمين صدقة. ولهذا يقول الشاعر يمدح أحد الكرماء، يعني يقول: لا خير في كرم مع عبوس. يعني إنسان يهديك هدية وهو عابس مكفهر لا ترضاها، حتى يكون كان صلى الله عليه وسلم بساما في وجه أصحابه. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. ويقول الشاعر: تراه إذا ما جئته متبسما، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. فهذه نعمة التبسم، يعني هي فعل حسن وهي مفتاح سر السعادة. فابدأ حياتك بالبسمة واصطنع البسمة. هم يرون يعني مثل اللي كتب في علم النفس يقول: اصطنع البسمة فسوف تكون حقيقة. وهذا أمر معلوم، لأنه كما في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أحمد أمين ذكرته في لا تحزن في فاضل الخاطر يقول: ليس المتبسمون الحياة أسعد حالا لأنفسهم فقط، بل هم كذلك أقدر العمل وأكثر احتمال المسؤولية وأصلح لمواجهة الشدائد ومعالجة الصعاب والإتيان بعظائم الأمور التي تنفعهم وتنفع الناس. ويقول: لو خيرت بين مال كثير وبين نفس راضية وبسمة آسرة لاخترت النفس الراضية والبسمة الآسرة على كنوز قارون. ماذا ينفع أموال مكدسة مع نفس متسخطة متذمرة شرسة قلقة ومع وجه عبوس مكفهر في وجوه المؤمنين؟ فأصل الحياة متبسمة بطبيعتها. يقول حتى إلي أبو ماضي يقول: ولذا نحب الأنجمة، وقال في قال: ابتسم ولين جرعت العلقمة، قال: لا لي جرعتني علقمة. قلت: ابتسم ولين جرعت العلقمة. القمر يبتسم، الشمس تبتسم، النجوم باسمة أصلا، الحدائق الزهور الورود تبتسم. فأنت شارك في مهرجان الحياة، لا يكفهر إلا الليل. ولذلك يكره الناس الظلمة ويكرهون الشر لأنه مكفهر. وينبغي أنك تصنع من بسمة يعني تصلها بالقلب، يعني ببراءة القلب، لأن بعض الناس يبتسم ولكنه يطوي في قلبي إحقاد وحسد وبغضاء. حتى يقول المتنبي: إذا رأيت أحيانا الأسد يبتسم لكنه ليس تبسما، هو إخراج لسانه، ليس معناه أن يعطيك الأمان. الأسد إذا رأيته حين أخرج أسنانه فتظنه يتبسم. قال: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. الليث ما يبتسم. والعجيب أنه هذا الليث كريه المنظر وكريه المخبر، ومع ذلك يقول أكثر هو أكثر الحيوانات إخراج لأسنانه، فيظن الأغبياء أنه يتبسم لهم حبا وهو يريد أن يفترسهم، فإذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. هنا نصل إلى مسألة البسمة ومسألة نعمة الألم. نعمة الألم في كتاب لا تحزن قلت الألم ليس مذموما دائما ولا مكروها أبدا، فقد يكون خير العبد إذا تألم. إن الدعاء الحار يأتي مع الألم، والتسبيح الصادق يصاحب الألم. يتألم الطالب وقت الامتحان ينتج مذاكرة وحرص وتحصيل ثم نتيجة طيبة. الحريق الذي في الطيب يخرج رائحة طيبة، ولذلك يرون أن الألم يعني الذي يتألمه يعني الذين يسعون للمجد أو الذين يبذلون أو الذين يضحون هذا ألمهم يعني طريق للنجاح، وبعدين يكون عسلا مصفى أو شهدا مصفى، حتى يقول إذا يقول إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألموا. أقفوا وقفات سريعة مع ما يعكر سعادة الإنسان في اليوم والليلة، أذكر منها وقفات. منها يقول جليس السوء المتشائم يجلب لك الهموم والأحزان والأقدار لأنه تحت مظلة يحسبون كل صيحة عليهم. منها الاغتياب والنميمة وإرسال اللسان في أعراض المسلمين يعني يثمر حقدا وحسدا وضغينة وكرها وبغضا يجده الإنسان في اليوم. أن تجرب بل لا تجرب تاب الله علينا وعليكم، لكنك أن تتذكر مواقف أنت مررت فيها كان فيها لغو أو غيبة مجالس، كيف أنك خرجت كسيف البال متحطم مكدر، بينما إذا جلست في مجلس ذكر وفائدة وعلم ومعرفة تكون منشرح الصدر. هذه الحياة. وقفة ثالثة، لا تقرب من الكتب التي تثير التي فيها شك وإلحاد وفيها شؤم وفيها إحباط، بل عليك بالكتب التي تقربك من الله، كتب الإيمان، كتب الأذكار، كتب التفاؤل، كتب المعرفة، كتب التي تدلك على السعادة، تدلك على المجد، على الرفعة، على المعرفة الحقة والدليل والبرهان. بعض الكتب محرم قراءتها، حتى أنه منع عمر رضي الله عنه رجل كان يقرأ على الناس من قصص باطلة وأدبه وقال أما سمعت الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. الجيل الآن يحتاج إلى أحيانا إلى حجز أو حجر صحي في باب المعرفة، لأن أطفال الآن لا يدرون ماذا يقرؤون ولا ما يطالعون، حين يطالع الإلحاد أو يطالع الكفر أو يطالع الزندقة نعوذ بالله ويطالع أمور محرمة، فإذا ما كان هناك والي له انساب وراء هذه المعلومات. العالم الآن أصبح مفتوح، مفتوح للخير والشر، حتى أهل الإلحاد يطرحون أفكارهم جهارا نهارا عيانا بيانا أمام العالم، فيحتاج إلى حجر لمن لم يستطع أن يجابه الشبهات هذه، ويحتاج إلى جهود من العلماء والدعاة والكتاب ومن المصلحين ليكافحوا هذه الآفة ويردوا هذه الشبه وهذا الإلحاد ويبينوا للجيل الطريق المستقيم، لأن هناك الآن مواقع فيها من الضرر العظيم. يعني بعض الناس ألحد بسبب موقع، بسبب مقالة قراها، بسبب تغريدات للخاسرين الخاسئين المعرضين عن منهج الله، لأن الآن بدأ بعض الحيات والعقارب تخرج من جحورها تنفث السم والإلحاد والكفر في غياب العلماء العاملين والدعاة الصادقين، فحق علينا أن نقوم جميعا قومة واحدة وأن نكون أنصار لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، لأن من السعادة أن تكون عبدا لله نصيرا للحق داعيا لمنهج النبوة إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي مهمتك في الحياة؟ إن كانت تظنك خلقت الوظيفة، كل العالم موظف الآن، حتى الذي على دين المانوية والزرادشتية والمزدكية والبوذية والكونفوشيوسية كلهم أصلا موظفون. وإن كانك خلقت للمال جمع المال أصلا عند أعداء الله في المال أكثر من عند أولياء الآن. وإن كان خلقت المنصب أقلت إن من الآن مناصب عالمية يقودها أناس أعداء الله كفار. أنت خلقت لأن تكون عبدا صالحا لله يا رباني، تتعلم العلم النافع وتعمل به وتعلمه في الناس، تحمل رسالة الإسلام، رسالة الإيمان، رسالة اليقين، أن تكون عضوا صالحا في المجتمع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تكون ربانيا، تكون مهديا، تكون متبعا صادقا منيبا حنيفا موحدا مسلما لربك سبحانه وتعالى، عضوا صالحا تقدم الخير للأمة. هنا من المعالم نعمة المعرفة، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع المنة، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذكر نعمة الله، اذكر وأنت أمي بين جبال مكة السوداء، لا مدرس لا أستاذ لا جامعة لا مدرسة لا سبورة لا طبشورة لا كتاب لا دفتر، ما تعلمت، ما كنت تقرأ ولا تكتب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقرأ ولا يكتب، أمي عليه الصلاة والسلام. فيعلمه الله ويفيض عليه بالوحي وينزل عليه السور والقرآن والحديث وحي، فيأتي بهذه الشريعة. يوم تقرأ الشريعة القرآن والسنة تجد فيها معالم الدولة الإسلامية، السلم والحرب، الاقتصاد والمال، نظام الأسرة، نظام الطفولة، نظام الأمومة، نظام الرعاية الاجتماعية، نظام الاقتصاد، نظام التربية، نظام الفكر، نظام الجيش، نظام المعاملات والزوجية، وكل هي حتى قسم العلماء مثل العبادات، العقائد، المعاملات، الأخلاق، الآداب، السلوك، كل أتى به نبي أمي عليه الصلاة والسلام. إن كنت في شك اقرأ القرآن، هل يستطيع أن يقوله بشر؟ هل يستطيع أن يؤلفه بشر؟ سبحان الله. ولكن الله يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علمك ما لم تكن تعلم، يقول احمد الله سبحانه وتعالى أن الله علمه. نعمة المعرفة لا يعادلها شيء. يقول لأحد العلماء الآن المال عاد يحصل عليه البليد والغبي والذكي والفاجر والمؤمن، لكن المعرفة الإيمانية الربانية، معرفة الإيمان، ما يحصل عليها إلا من أراد الله بهم خير ومن أراد الله بهم هدى. قالوا علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ففضله عظيم سبحانه وتعالى على رسوله وعلى أتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. كل من اتبع رسول الله عليه وسلم كان له حظ من هذه المعرفة ومن هذا العلم. بقدر ما تتبع وتصدق في اتباعه صلى الله عليه وسلم يعطيك الله من هذا الحظ الكثير ومن هذا العلم، ثم تفرح أنت بهذا المعرفة، لأن العلم نور البصيرة وحياة القلوب. أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء، جزاكم الله خيرا.